غزوة الغابة. كان للنبي عليه الصلاة والسلام 20 لقحة ترعى بالغابة، فأغار عليها عيينة بن حصن في 40 فارسا واستلبها من راعيها. رجعت الأخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي بلغه هو سلمة بن الأقوع أحد رماة الأنصار وكان عداء، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يخرج في أثر القوم ليشغلهم بالنبل حتى يدركهم المسلمون. فخرج يشتد في أثرهم حتى لحقهم، وجعل يرميهم بالنبل، فإذا وجهت الخيل نحوه رجع هاربا فلا يلحق. فإذا دخلت الخيل بعض مضايق على الجبل فرمى عليها الحجارة حتى ألقوا كثيرا مما بأيديهم من الرماح والأبراد ليخففوا عن أنفسهم حتى لا يلحقهم الجيش. ولم يزل سلمة على ذلك حتى تلاحق به الجيش، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه فأجابوه، وأول من انتهى إليه المقداد بن عمرو، فقال له: أخرج في طلب القوم حتى ألحقك. وأعطاه اللواء فخرج، تبعته الفرسان حتى أدركوا أواخر العدو، فحصلت بينهم مناوشات قد قتل فيها مسلم ومشركان. واستنقذ المسلمون غالب اللقاح، وهرب أوائل القوم بالبقية. وطلب سلمة بن الأقوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسله مع جماعة في أثر القوم ليأخذهم على غرة وهم نازلون على أحد مياههم، فقال له عليه الصلاة والسلام: ملكت فأشجع. ثم رجع بعد 5 ليال. بسم الله. غزوة الغابة، vita vya الغابة أو مشموليزي وفيتا، لكن غزوة الغابة. يقول رحمه الله تعالى: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 20 لقحة ترعى بالغابة. متوم صلى الله عليه وسلم أليكوا نغمي ونمزيوا 20، أليكوا نغمي 20 ونمزيوا أما وليكوا ونلشا ونقول مجاني كتك سيمز الغابة. إن سيمو لقحة takapokuwa ngamia anatoa maziwa. Napo chini amesema annaqatu dhatu darrin wa halab. Ngamia mwenye maziwa na kukamuliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na ngamia wake 20 wenye maziwa ambao walikuwa wanachungwa katika sehemu ya Al-Ghaba, sehemu karibu na Madina katika upande wa Ghatfan. Fa aghara 'alayha uyainatu ابن حصن في 40 فارسا أكيفميه غابة فأغار عليها أكيفميه غابة صار أو كوافميها ونيامة فيها عيينة بن حصن عيينة بن حصن أكوافميها ونيامة في 40 فارسا أكيو بموجة نوى بند فراس 40 فالكوية نواتو كما 40 وكوافمية بني مهاد واستلبها من راعيها na wakawapora hao wanyama kutoka kwa wachungaji wake. Wastalabaha, na wakawapora min raiha, kutoka kwa wachungaji wake, wapora wale wanyama. Fajaat al-akhbaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabari zikamfikia mtume alayhi sallallahu alaihi wasallam. Walladhi ballaghahu huwa Salama ibn al-Akwa, na ambaye alimfikishia hizo khabari ni sahaba Salama ibn al-Akwa radhiyallahu anhu, أحد رماة الأنصار، موجة كتك وبيجة مشال هداري كتك أنصار. الكوانا شبه سانا سلامة ابن الأكوع، الكوانا صحابة موجة شبه سانا مبيجة فيمب مبيجة مشال، وكان عداءنا لكوا نهداري وكشمولية. فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يخرج في أثر القوم. متوم صلى الله عليه وسلم كما أمرش يهي kutoka nyuma ya wale jamaa, yushghilahum, ili awashughulishe wafuate haraka, nenda nyuma yao. Liyushghilahum binnabl, ili washughulishe wao kwa vyembe, yani kwa mishale. Hatta yudrikahum almuslimun, mpaka watakapowakamata wao Waislamu. Yani wewe nenda nao hao, wafukuzie mpaka Waislamu watakapokuja, kwa sababu hao wana wanyama, hawezi kukimbia mbio nyingi sana. Sasa wewe washughulishe nyuma yao. Na katika sifa aliyokuwa nayo pia Salamatu bil Aqwa ni mbio, alikuwa na spidi nyingi sana katika kukimbia. Kwenye matukio ya vita vya Tabuk ilionyesha hili, anawaambia watu kimbieni mpaka mpotee, mimi nakuja. Anakuja kama gari, kija anawapita. Kwa alikuwa na mbio na alikuwa na shabaha ya kupiga mishale. Dukana adaan, pia ni maana kukimbia yeye. Fakharaja yashtaddu fi atharihim hatta lahiqahum, akatoka Salama ibn Aqwa hali ya kuwa anakaza mwendo nyuma yao. Yashtaddu fi atharihim, anakaza mwendo nyuma yao. Hatta lahiqahum, mpaka alipowapata. Wajaala yarmihim bin nabl, na akaingilia, akawa sasa anawapiga wao kwa mishale. Faidha wajjahat alkhayl nahwa, kikitazama kile kikosi upande wake. Alkhayl kwa maana ya kikosi, kile kikosi cha wale waliokimbia, walioiba, wale wanyama, kikimgeukia hivyo, rajaa hariba, anarejea hali ya kuwa mwenye kukimbia, yani anakimbia. Wakienda hivyo awafuata, anawapiga mishale, wakijeuka anakimbia, kwa maana anawashughulisha. Fala yulhaq, hapatwi, hakamatwi. Faidha wajjahat alkhayl nahwahu, rajaa hariba, kikitazama kile kikosi upande wake, anarejea hali ya kukimbia. Fala yulhaqu, hakamatwi. Faidha dakhalat alkhayl ba'd almadayiq ala aljabal, na kikiingia kile kikosi katika baadhi, katika sehemu zenye sehemu finyu, katika njia za majabalini zile. Ala aljabal, anapanda kwenye majabali, anakimbia kwenye milima juu kabisa huko. Farama alaiha bilhijara, anawatupia mawe, anawapiga, anawashambulia kwa mawe mengi tu. Hatta alqau kathiran mimma biaidihim, mpaka wakavitupa vingi vilivyo katika mikono yao. Wale jamaa wakawa vitu vyao vingi wanavitupa. Sasa kwa nini? Minarrimahi, miongoni mwa mikuki, wala abradi, na nguo burda, alabradi yani, walabradi na nguo. Liukhafifu an anfusihim, ili wajikhafifishie nafsi zao. Vile vitu walivyobeba vikawa ni mizigo kwao. Na ujamaa anawashambulia kwa mawe, kwa mshale, kwa mawe na mshale, wakimfuata anakimbia. Sasa wao watakwenda haraka, waona kwamba haraka hii haitapatikana kama ilikuwa wametubeba mizigo. Mizigo mingine wakawa wanaitupa. Narudia tena, hata farama alayhim alhijara, akawatupia wao kwa mawe, akawapiga wao mawe. Hata alqaw kathiran mimma biaidihim, mpaka wakavitupa vingi vilivyo katika mikono yao. Minarrimahi walabrad, katika nguo, katika mikuki na nguo. Liyukhaffifu an anfusihim, ili wajikhaffifishie nafsi zao. Hatta la yalhaqahum aljaysh, ili lisiwakamate wao jeshi. Walam yazal Salama radiyallahu anhu ala dhalik, na aliendelea Salama juu ya hali hiyo. Hatta talahaqa bihi aljaysh, mpaka likakutana na yeye jeshi. Hatta talahaqa bihi aljaysh, mpaka likakutana na yeye jeshi, jeshi likawa limemkuta pale. Faina rasula sallallahu alayhi wa sallam daa ashabahu faajabuhu, hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwalingania, aliwaita masahaba zake wakamwitikia, kama jamani, tutokeni tuwafuate hawa watu. Kwa hiyo kuliandaa jeshi katika muda, ungesema wajiandae, wafanye hivi, wewe utabaki hapa, itakuwa hivi, wale wangekwenda zao mbali kabisa. Kwa hiyo wakati akifanya maandalizi haya, tayari kule kuna mtu wa kuwashughulisha. Wewe nenda wafukuzie hawa, washughulishe ili sisi tukija tuwakamate. Fa inna ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallama daa ashabahu faajabuhu, hakika mtume sallallahu alayhi wa sallama aliwaita masahaba zake wakamwitikia. Wa awwalu man intaha ilayhi al-Miqdad ibn Amr, na wa mwanzo aliyefikia mwisho kwake ni al-Miqdad ibn Amr. Faqala lahu, akamwambia, ukhruj fi talabi alqaum hatta ulhiqak, nenda ukawatafute jamaa hao mpaka nitakapokutana na wewe. وأعطاه اللواء فخرج لا كم بندرة إليه أكتوك المقداد بن عمرو وتبعته الفرسان حتى أدركوا أواخر العدو وكمفوات يهي وقند فراسي مباكا ولبو مدريكي ألوي ومشو فحصلت بينهم مناوشات فكبتكان بين ياو كتبيان مشالي مناوشات بيلي كتبيان ها ورشا قتل فيها مسلم ومشركان ألواء وكتك كتبيان مشالي هكو مسلم موجا وشركين وويني قتل فيها ألواء وكتك مناوشاتي كتك كتبيان هكو مشالي ألواء مسلم مسلم موجا ومشركان وشركين وويني واستنقذ المسلمون غالب اللقاء na wakawakomboa wakawaokoa wakawakomboa waislamu wakawakomboa wakawakomboa wanyama wengi wale wanyama nyamaziwa wakawakomboa waharaba awa'il alqaum bilbaqiya na wakakimbia wale watu wa mwanzo na wanyama waliobakia kuna wale wa mwanzo walitangulia wale wakakimbia zaidi wakaenda zao wa talaba salama ibn al-aqwa min rasulillah sallallahu alayhi wasallam an yursilahu ma'a jama'atin fi athari alqaum na salama ibn al-aqwa akamuomba mtume akamtaka mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ampeleke aende pamoja na kundi katika ayurisilahu ma'a jamaa amtume yeye pamoja na kundi fi athari alqaum nyuma ya wale jamaa kwamba rasulullah kuna hao wengine washakimbia hebu nipe kikundi cha watu tuwafukuzie hawa liyaakhudhahum ala dhirra ili awakamate wao kwa ghafla liyaakhudhahum ala ghirratin ili awakamate wao kwa ghafla wahum naziluna ala ahadi miyahihim na hali ya kuwa wao ni wenye kufikizia katika moja ya sehemu zao za kunywa maji bila shaka kuna mahali wametua wanakunywa maji faqala lahu alayhi salatu wassalam akasema mtume akamwambia yeye mtume sallallahu alayhi wasallam ملكت فأسجح فأسجح أمملك بس فني بزوري مسماها أو فني بزوري كسمه ثم رجع بعد خمس ليال كشا كريجيا بعد يسيك تعالى وما نكتك بقوم وملك موكماتا وسي وفني في بايا وواتك وهو في بايا بايا لا تقوم مملك فني بزوري كسمه والله تعالى أعلى وأعلم وقت الأذان